إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة من كتابي الشريعة لأبي بكر الآجري وألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما. وما زلت معكم في باب تقرير وإثبات أن الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان السادس. وساق المؤلف الأدلة المتظاهرة في هذا من القرآن والسنة، وذكر الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعن التابعين، وانتهى بنا المطاف والمقام إلى قوله جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء في المنقول عنهم في الإيمان بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وفي الرد على المبتدعة الذين ينكرون الإيمان بالقضاء والقدر جملة أو تفصيلا. تفضل اقرأ شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطات بن المنذر قال: ذكرت لابن عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر فقال: أما تقرؤون كتاب الله تعالى؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي. لقد تقدم مرارا وهو أبو بكر جعفر ابن محمد الفريابي، وهو إمام حافظ ومن شيوخ المؤلف الآجري، وقد أكثر عنه لا سيما في هذا الكتاب. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. عمرو بن عثمان الحمصي تقدم توثيق ما يقرب من 7 أئمة له، وهو من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا بقية بن الوليد، وهو بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وله مواقف تعد دروسا إيمانية ودروسا في قوة التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن ذلك قوله: القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن ذلك أن أبا عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى سأله عن قوم يبغضون الحديث، سأله عن قوم يبغضون الحديث فقال: هم قوم سوء، فقال: هم قوم سوء، من يبغض الحديث هو من قوم سوء. قال الأوزاعي: ما من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. ما من صهد قول الأوزاعي يقول: ما من صاحب بدعة تحدثه بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. أما أهل السنة من أمثالكم إن شاء الله فإنهم يحبون الحديث وتنشرح صدورهم للحديث ويتعلمون الحديث وينشرون الحديث لأنها السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. عن أرطأة ابن المنذر، وهو ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، عن أرطأة ابن المنذر قال: ذكرت لابن عون، هو عبد الله بن عون، عبد الله بن عون ثقة ثبت من رجال الستة، قال: أرطأة بن منذر ذكرت لابن عون هو عبد الله شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر، والمكذبون بالقدر قدماء، فقال: أما تقرؤون كتاب الله تعالى؟ أما تقرؤون كتاب الله تعالى؟ أي في الرد على هؤلاء المكذبين. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهذا الأثر عن عبد الله بن عون سنده ضعيف، وكذلك الأثر عن عبد الله بن عون ضعيف. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثني بقية بن الوليد قال سألت أرطأة بن المنذر قال قلت: أرأيت من كذب بالقدر؟ قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت: أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه هذا؟ قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت: فشهادته؟ قال: إذا استقر أنه كذلك لم تجوز شهادته، لأنه عدو ولا تجوز شهادة عدو. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى، وهو صدوق مدلس من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه. محمد بن مصفى صدوق مدلس من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثني بقية ابن الوليد مر قريبا، وهو صدوق كثير التدريس عن الضعفاء. قال: سألت أرطأة بن المنذر، وهو ثقة ذكر آنفا من رجال البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. قال: قلت، ولاحظ هذا مع ما سطره المحقق وفقه الله، قال: قلت: أرأيت من كذب بالقدر؟ أرأيت من كذب بالقدر، يعني قال لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف. أرأيت، أخبرني، من كذب بالقدر يعني ما حكمه؟ قال: لم يؤمن بالقرآن. لم يؤمن بالقرآن، من كذب بالقدر لم يؤمن بالقرآن، لأن آيات القرآن طافحة مملوءة بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ووجوب الإيمان بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقدر. قلت أرأيت، أي أخبرني، من فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه ذلك، ما معنى هذا الكلام؟ قال أرأيت، قال قلت أرأيت من كذب بالقدر؟ قال لم يؤمن بالقرآن. قلت أرأيت من فسره على الجذام والبرص، يعني فسر القدر على الجذام والبرص، يعني أن الله عز وجل في زعمه الباطل قدر الأمراض وقدر ما يتعلق بخلق الإنسان من طول وقصر، أما عمل الإنسان من خير وشر فلم يقدره الله تبارك وتعالى. وهذا بلا ريب أنه يتضمن نفي الإيمان بالقدر. قال قلت أرأيت من فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشبه ذلك؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت فشهادته، أي فتقبل شهادته؟ قال إذا استقر أنه كذلك، يعني إذا تحققنا من أنه يعتقد هذا الاعتقاد لم تجز شهادته. من أنكر القضاء والقدر جملة أو تفصيلا فإنه مجروح في عدالته، لم تجز شهادته. لماذا؟ قال لأنه عدو، ولا تجوز شهادة عدو، ولا تجوز شهادة عدو. وما من نحلة وما من طريقة مبتدعة وهوى من الأهواء التي تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه إلا وتجد لهم من مقالات المبتدعة الأولين تجد لهم سابقة أو سوابق. وهذا بلا ريب أنه من الأهمية بمكان، لو فتشنا في كثير من أقوال وكلمات أهل الأهواء والمحدثين من المعاصرين لوجدنا لهم سلفا في أهل الأهواء والبدع من القدماء كالمعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، وهذا من الآفات الموجودة لبعض من يحكم عقله ويقدم عقله على المنقول فيضل ضلالا مبينا. ماذا قال المحقق وفقه الله وسدده؟ قال إسناده فيه ضعف، والصواب أن سنده حسن والأثر حسن، سند هذا الأثر حسن والأثر حسن، يعني ثبت هذا الأثر عن أرطأة بن المنذر أنه قال قلت أرأيت من كذب بالقدر. ولا يضرنا هنا تدليس بقية بن الوليد رحمه الله، لأنه صرح هنا بالسماع، قال سألت أرطأة بن المنذر فانتفى التدليس. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا جويرية بن أسماء قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فنادى بأعلى صوته إن قطع والله هاهنا كلام قدرية. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة من رجال النسائي من شيوخ النسائي، وقد ذكره النسائي ضمن مشيخته. حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة من رجال النسائي وشيوخه، قال حدثنا جويرية ابن أسماء، وثقه الأئمة أحمد والدارقطني والذهبي وغيرهم، وهو من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا جويرية ابن أسماء قال سمعت علي بن زيد، هو علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم، ومسلم مقرونا وليس باستقلال، وأصحاب السنن الأربعة. ومن الإيمانيات المنقولة عن علي بن زيد بن جدعان أنه قال في هذا الباب وفي هذه المسألة مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، قال: يا ابن آدم لا تطيعن الله. يقول علي بن زيد ابن جدعان: يا ابن آدم لا تطيعن الله أو لا يعذبنك الله. يا ابن آدم لا تطيعن الله أو لا يعذبنك الله، والله لا تطيعه، والله يقسم، يقول لا تطيعه حتى يكون هو يمن عليك بالطاعة جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. يعني أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة لك إلا بالله العلي العظيم. يقول علي بن زيد بن جدعان: والله لا تطيعه حتى يكون هو يمن عليك بطاعته، فلولا الله ما أطعناه، ولولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا كما كان الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم يلهج لسانه بمثل هذا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. نعم. قال: سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة، أي التامة. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين. فنادى بأعلى صوته، فنادى بأعلى صوته، يعني علي بن زيد بن جدعان: انقطع والله هاهنا كلام القدرية. ما وجه انقطاع كلامهم وتهافت حجتهم أو حججهم المنكرين للقدر، المنكرين للقضاء والقدر؟ لأن الله عز وجل قال: لو شاء لهداكم أجمعين. فكل أمر بمشيئة الله، وكل أمر لا يخرج عن علم الله، وكل أمر لا يخرج عن قضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن رويدا ليطرق سمعك هذه الآثار حتى تستكمل فقه هذا الأثر عن علي بن زيد بن جدعان رحمه الله. فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن ابن عباس قال: ولو شئت لجمعتهم أجمعين، ولو شئت لجمعتهم أجمعين، يعني أن الله عز وجل لو شاء أن يهدي الناس جميعا، لو شاء أن يهدي الناس جميعا لجمعهم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فالأمر كله بيد الله عز في علاه. وروى أيضا من طريق الربيع، وكدت أظن أنه الربيع تلميذ الشافعي، لكنه الربيع ابن أنس الخرساني، الربيع ابن أنس الخرساني. روى ابن أبي حاتم بسند فيه شيء من اللين والضعف عن الربيع ابن أنس الخرساني، قال في تفسير الآية: حتى لا يستدل بالآية في أن كل شيء بمشيئة الله وقدرته على تبرير الإنسان لنفسه فعل المعصية والفجور، وهذا من عظائم العقائد المنحرفة والأمور. إذا اعتقد الإنسان أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر والهداية بيد الله، وجعل هذا تبريرا لفعله المعصية وارتكابه للفجور، نقول له: قال الربيع بن أنس الخرساني: لا حجة لأحد عصى الله، لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. بل اعتقاد المرء، وهي قاعدة صلبة، تعتقد أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، هذا الاعتقاد الراسخ ما يتعارض مع اعتقادك أن الله عز وجل مع تقديره وقضائه وقدره أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، بل يعطيك قوة ولذلك أنت تشرح هذا الاعتقاد القوي والإيمان الراسخ واليقين الجازم الذي لا شك فيه بقولك حين القيام بالطاعة والبعد عن المعصية والنأي عنها أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله رب العالمين، وتعتقد أنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، لا تقول أنا من المهتدين، أنا من التوابين، أنا من الصالحين، فيأخذك الغرور وتصاب بمرض العجب، ولكن مع طاعتك تتواضع لربك وتعتقد أن الهدى هدى الله لا هدى البشر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نادى بأعلى صوته انقطع والله هاهنا كلام القدرية، وسند هذا صحيح. ولاحظ هذا، ما يضرنا ضعف علي بن زيد، لأن بعض الناس يشكل عليه يقول وفيه علي بن زيد وهو ضعيف، لكن هذا منقول من تفسير علي بن زيد على ضعف فيه، أما الإسناد فإنه سند صحيح. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال سمعت عمرو بن علي يقول سمعت أبا محمد الغنوي يقول سألت حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان رحمهم الله أجمعين عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاء، فكلهم قال كافر مشرك حلال الدم إلا معتمرا فإنه قال الأحسن بالسلطان استتابته. ما أعظم فقه هذا الأثر لو صح. قال أخبرنا الفريابي قال سمعت عمرو بن علي، هو عمرو بن علي الفلاس إمام من أئمة أهل الحديث وإمام من أئمة الجرح والتعديل وهو ثقة حافظ، قال سمعت أبا محمد الغنوي، هذا يعني لا يكاد يعرف، لا يكاد يعرف، يقول سأل عددا من أتباع التابعين، قال سألت حماد بن سلمة وهو ثقة عابد من رجال البخاري تعليقا في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة، وحماد بن زيد وهو ثقة فقيه من رجال الستة، ويزيد بن زريع وهو ثقة ثبت من رجال الستة، وبشر ابن المفضل وهو ثقة ثبت عابد من رجال الستة أيضا، والمعتمر ابن سليمان وهو ثقة من رجال الستة، وهؤلاء المذكورين من أئمة وطبقة أتباع التابعين، هؤلاء الأئمة من طبقة أتباع التابعين. يقول الغنوي هذا سألت هؤلاء الجلة من جهابذة العلماء ومحدثيهم عن رجل، يعني ما حكم رجل أنبئوني بحكمه، زعم أنه يستطيع أن يشأ، يعني أن له مشيئة مستقلة، قال زعم أنه يستطيع أن يشأ في ملك الله ما لا يشاء، يعني ما لا يشاء الله. إيش حكم هذا الذي يزعم أنه يشاء شيئا لا يشاءه الله، وأنه يسعه أن يخرج عن مشيئة الله؟ فكلهم قال هذا حكم، ما هو من شاب متعجل، حكم من أئمة كبار، من اعتقد أنه يشاء شيئا لا يشاء الله قالوا كلهم كافر مشرك حلال الدم ومعتمر ممن حكم بهذا الحكم، إلا أن له فقها في التعامل مع هذا الذي يعتقد هذا الاعتقاد حالة كونه وافق الجهابذة في أنه كافر مشرك حلال الدم إلا معتمرا، فإنه قال الأحسن بالسلطان استتابته، وهذا فيه فقه عظيم، وعلى مثل هذا يحمل لا سيما إذا كنت في البلدان الإسلامية بل وحتى في غير البلدان الإسلامية. لاحظ فقه مثل هذا النص عندما تنقل عن سلف الأمة أنهم كفروا أو حكموا بالردة على رجل مبتدع، من الذي واستباحوا دمه، من الذي يضرب عنقه. من الذي يطبق هذا الحكم؟ لو كل واحد منا طبق هذا الحكم لاستحال الأمر إلى إراقة دماء وفوضى لا منتهى لها. انظر إلى فقه معتمر بن سليمان، قال الأحسن بالسلطان، يعني فالذي يقوم بهذا الحكم وينفذ هذا الحكم، الحكم التنفيذي لمن؟ للسلطان. وهذا فقهه، أي فقه وراء هذه العبارة، إنه فقه عظيم. وكثيرا ما تمر بنا عن السلف مثل هذه العبارة، هذا كافر حلال الدم، هذا كافر حلال الدم. فلو تصرف الإنسان في تطبيق هذا الحكم، هذا حكم شرعي، لكن الحكم التنفيذي لمن؟ ليس لي ولا لك، هو للسلطان، هو للأمير. قال معتمر بن سليمان الأحسن بالسلطان، يعني يرد في تنفيذ هذا الحكم إلى السلطان استتابته، والسلطان يستتيبه ويراجعه، لعل هذه الكلمة صدرت منه جهلا من غير علم، أو أنه مغرر به، فينبغي إقامة الحجة عليه ببيان المحجة وإقامة الحجة. فإذا أصر مفهوم كلام المعتمر حين ذاك السلطان هو المسؤول في تطبيق هذا الحكم الذي أصدره العلماء، علماء الأمة، بأنه كافر مشرك حلال الدم. وهذا بلا ريب أنه من المسائل المهمة فيما يتعلق بتطبيق الحدود وبتطبيق القصاص وبتطبيق شرع الله. ليس الأمر موكولا لأي أحد، بل هو إن وجد أمير ووجد رئيس يطبق حكم الله تبارك وتعالى، فهو الملزم بتطبيق حد الشرع وحكم الله عليه. وإذا لم يوجد فليكل الإنسان أمره إلى الله، لا يجمع مجموعة وطائفة وجماعة وحزب ويقيمون، لأن هذا يؤدي إلى فتن ومفاسد الله عز وجل بها عليم.